الخير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: الشرط إذا دخل على السبب. الشرط إذا دخل على السبب. وصلنا إلى قول المصنف حتى رح يفهم الأمر فيها. أولا نعطي نبذة يسيرة على الشرط وعلى السبب والعلاقة بينهما، ثم نتكلم على هذه المسألة الخلافية بين الأحناف، بين المدرستين، في مسألة السبب والشرط والتأثير، يكون تأثير على انعقاد السبب أم تأثير على الحكم أو انعقاد الحكم. هذه هي أصل المسألة اختلف فيها الشافعية والأحناف. الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، وإن كان البعض يرى بأنها بالتحريك لا بالتسكين، والحق أنها العلامة، هذا راجع الصحيح في الاصطلاح، وما توقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا عن ماهية الشيء أو عن حقيقة الشيء. فالشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء ويتوقف وجود الشيء على وجوده، أو قل هو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فيها زيادة لا ندخل فيها، لا نحن لسنا بصدد الكلام على هذه المسألة رأسا، لكن هو كما قلت ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وهو خارج ماهية الشيء كالوضوء للصلاة. فالوضوء للصلاة، الوضوء خارج ماهية الصلاة، ولكنه يؤثر فيها تأثيرا صريحا، فبعدمه تنعدم الصلاة، يعني تنعدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الوجود، قد يتوضأ المرء ولا يصلي، قد يتوضأ المرء ولا يصلي. هذا الشرط. وأما الكلام على السبب، فالسبب يتفق مع الشرط في ذلك أنه خارج ماهية الشيء، وقد يؤثر تأثيرا بالغا في الحكم، وهو ينقسم إلى قسمين: ما يعرف مناسبته، وهذا ما يسميه علماء الأصول العلة، كأن نقول بأن سبب تحريم الخمر هو الإسكار، فهنا الإسكار معلوم، أو قل الإسكار أنه معروف مناسبة التحريم للعلة هنا أو للسبب، فإذا عرفت المناسبة هو الإسكار وحفظ، وجاء الشرع بحفظ الدرجات الخمس، فنقول السبب هنا هو العلة، السبب هنا هو العلة. والسبب قد لا تعرف مناسبته فلا يكون علة، فلا يكون علة. ومثال ذلك أن تقول عند غروب الشمس يجب صلاة المغرب، سبب وجوب صلاة المغرب هو غروب الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما العلة؟ ما المناسبة؟ لا نعرف المناسبة في العلاقة بين المغرب وبين سقوط الشمس، لا نعلم ذلك، ولا نعلم المناسبة بين صلاة الظهر وبين دلوك الشمس. فالأصل هنا أن نقول لأنه لم يعلم مناسبته، فما لم يعلم مناسبته وجدنا أن يا أخي غير لنا هذا بشر لا تنفر، قلنا بأنه إذا علمت المناسبة صار علم، وإن لم تعلم المناسبة صار سببا، يكون سببا. يبقى إذن قد يكون السبب سبب وعلة إذا عرفت المناسبة، إن لم تعرف المناسبة فيكون سببا فقط لا علم. والعلاقة بين الشرط والسبب، يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما مرتبط بشيء آخر، يتفقان بأن الشرط والسبب يرتبطان بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه. وأيضا ليس السبب ولا الشرط جزء من حقيقة هذا الشيء، كما قلنا وضربنا مثل بذلك، الوضوء هو شرط في صحة الصلاة، غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، فيتفقان في ذلك ويختلفان أيضا، يفترقان السبب والشرط، يتفقان ويفترقان، ويفترقان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب، وجود السبب يستلزم وجود المسبب، إلا لمانع يمنع من وجوده، فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع، كما قلنا كغروب الشمس هنا تجب صلاة، أو دلوك الشمس تجب صلاة الظهر به. أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط منه، المشروط من فيه، لا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه. فلو قلنا الوضوء شرط صحة في الصلاة فلا يلزم من وجود الوضوء الصلاة، لا يلزم وجود الوضوء الصلاة. وأقسام الشرط بالنسبة للسبب، فالشرط من حيث تعلقه بالسبب أو بالمسبب ينضم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فشرط السبب هو الذي يكمل السبب، وهو يكمل السبب ويقوي معنى السببية ويجعل الأثر مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط القتل الذي هو سبب إيجاب القصاص، العمد العدوان شرط القتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، قول الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقول الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا الحكم هو القصاص سببه القتل، فنقول شرطه العمد والعدوان، هذا شرط للسبب، يعني شرط لتمكين السبب ليفضي إلى المسبب. مفهوم غير مفهوم؟ مفهوم هذا الكلام غير مفهوم؟ مش مفهوم؟ أقول الشرط يقوي السبب بحيث يؤثر إيجابيا، بحيث يفضي إلى وجود المسبب، يعني وجود الحكم. المعنى سبب القصاص هو القتل، سبب القصاص القتل، لقول الله تعالى النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والذي يقوي السبب ليفضي إلى المسبب، إلى الموجب، إلى القتل، هو الشرط اللي هو العمد العدوان، هو الشرط، فالشرط يقوي السبب ليفضي إلى المسبب، هذا بالنسبة للأول. وأيضا الحيازة للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب حد السارق، قال الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهنا حكم قطع اليد السارق الوجوب، وجوب الوجوب إلى هذا الحد هو الوجوب لقطع السارق، يد السارق سبب السرقة، وتمكين السبب ليفضي إلى المسبب هو أن يسرق المال من حرز مثله، أن يسرق المال من حرز مثله. وكأن تقول أيضا مرور الحول على النصاب المال شرط النصاب الذي هو سبب للزكاة. وأيضا لو قلت الشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا في ترتب الأثار عليه بأنه يملك أن تمكنه من نفسه، وأيضا هي تملك أن تأخذ منه الصداق. فإذا قلنا سبب النكاح عقد نكاح العقد نفسه سببا لترتب الأثار عليه من الملكية، الشرط الأصيل في ذلك هو شروط يتوفر في عقد النكاح. فالشرط ملخصه، الشرط هنا بالنسبة للسبب، الشرط للسبب هو الأثر أو قل هو العامل المؤثر في السبب الذي يجعل السبب يفضي إلى موجبه، إلى الحكم المسبب. وأما الشرط المسبب مثل موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث حقيقة وقت وفاة المورث، هما شرطان للإرث الذي سببه النسب أو المصاهرة. سبب الإرث قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوجية. وأيضا إذا المصاهرة. وسبب الإرث أيضا هو، طبعا في أسباب ثلاثة للإرث: النسب والمصاهرة. الثالث إيش سيد؟ الولاء. الثالث هو الولاء. قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا سبب الإرث. الشرط الذي يقوي السبب حتى يفضي إلى المسبب هو موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث وقت وفاة المورث. هذا الأصل في هذا الباب. هناك مسألة طبعا فيها خلاف من العلماء، وهو موت الكافر وإسلام المسلم في هذا الباب. هل هو صار كان كافرا قبل أن تقسم قبل أن تقسم التركة وأسلم، أو قل أسلم قبل أن يموت ولم يعرف إلا بعدما يعني مات، فهل هذه المسألة يكون له فيها نصيب أو لا؟ اختلف العلماء، وإن كان إما الثلاثة أو إما الأربعة يقولون أنه لا يصح له حمل. ورد حديث ولكن حديث ضعيف لم يصح، حديث ضعيف لم يصح. هذا بالنسبة للعلاقة بين الشرط والسبب. فإذا الشرط هنا وجوده بأنه يقوي السبب ليؤثر في الموجب أو للمسبب في هذا الباب. وهنا هذه المسألة مسألة الانعقاد نفسها، تأثير في وجودي أو في انعقادي، يعني التأثير في وجود الحكم أو التأثير في انعقاد السبب، هي المسألة الخلافية بين الشافعية وبين الأحناف، بين المدرستين كانت. يعني هي مسألة فيها شيء من الصعوبة صراحة، فنريد الانتباه. كيف يموت المورث حكما؟ يختفي فيأتي القاضي، يختفي مدة من الزمن فيأتي القاضي فيحكم بعد مدة من الزمن بهذا الحكم. سافر بلدة ما، في بلدة ما، أو عند بلدة ما، أو إلى بلدة ما، وانقطعت أخباره ولا أحد يعرف عنه شيء. القاضي بيحكم بموته حكما بعد 4 سنوات مثلا، أو قاضى بموته، فهذا الحق أنه منعني إن مات حقيقة أو حكمة، هذا ميت حكمة. إذا حكمنا بموته يبدأ الإرث هنا يوزع. الشرط إذا دخل على السبب، الشرط الذي إذا دخل على السبب لم يكن مبطلا، كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده، لا في منع السببية عند الشافعية. أقرأ مرة أخرى وأريد أحد يفسر هذه الجملة. قال الشرط إذا دخل على السبب لم يكن مبطلا، كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده، لا في منع السببية عند الشافعي. ما معنى هذا الكلام؟ عليكم السلام وبركاته. الصوت ما كان واضحا. قال المصنف: الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلا كان تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده، لا في منع السببية عند الشفعي. صوت واضح. يعني ايش؟ انت ناقلها. لا انا مش ناقلها، هي منقوله كده. اصلا انا معايا الكتاب وقرات المثال فاهم، فلو حطيت المثال يبقى انا كده وقفت. لا انت ناقل، ما انا بقولك ناقل، لكن ايضا تحتاج تفسير فسرها. لا فسر هم. لا تسال. عليكم السلام ورحمه الله. حاتم أجاب بمسر، عاوزين إجابة فهم هذا الكلام. طيب هو يقول واضح. نعم. طب أنا سأقرأ له المثال أيضا ولن تجد ما قاله زيد في المثال. هو قال: الشرط إذا دخل على السبب ولم يكن مبطلا كان تأثيره في تأخير الحكم السبب إلى حين وجوده، لا في منع السببية عند الشافعي رضي الله عنه. ومثال المسألة قوله: أنت طالق إذا دخلت الدار. فالسبب قوله أنت طالق، والشرط الداخل عليه هو إن دخلت الدار. واحتج في ذلك بأن قوله إن دخلت الدار لا يؤثر في قوله أنت طالق، فإنه ثبت مع الشرط كما كان ثابتا بدون الشرط. هنا يمنع ثبوت حكم، فهو أخذ هذه الكلمة وحطيتها والمانع وانتهى الموضوع. اشرح. وإنما يمنع ثبوت حكمه، فكان تأثيره في تأخير حكم السبب لا في منع انعقاده سببا. يعني نفس النص، ولهذا لو لم يقترن به الشرط ثبت حكمه. كلام جميل جدا، بس هو اللي أنا فهمته أقول لحضرتك اللي أنا فهمته. هو اللي أنت كاتبه. إن هذا طلاق ولكن معلق على شرط، وقع الشرط وقع الطلاق. ليس معناه انتفاق. فين بقى الكلام هنا الان؟ طب ما معنى كلام شافعي؟ ايش المساله؟ ايش هي المساله؟ انت قول اللي فعلته. انا فسرت الكلام فقط. ها وان ده شيخ الشرط اللي دخل على السبب، فالسبب اللي هو قوله اتقالك سبب وقوع الطلاق، والشرط اللي دخل عليه هو قولي دخلت الدار يكون. افهم الكلام الذي قلناه. الشرط عامل مؤثر جدا، يؤثر على السبب ليؤثر في موجبه في المسبب. لا يمنع. فما شوف ما هو ده خلاص فقط كده. هو يؤخره فقط. يعني هو نص يعلق عليه. ما أكمل. ما بس أنت لسه ما قلتش بشيء. هات. فهو الإمام الشافعي يقول أن قولي يا طالب سبب، وحدث السبب بوقوع الطلاق، ولكن منع منه الشرط. فإن أتى الشرط تحقق أثر السبب اللي هو وقوع الطلاق. طيب فين بقى لب المسألة؟ مش هو نفس الكلام؟ بقى فين بقى لب المسألة؟ إن السبب انعقد. هو هذا ده الصحيح. ايوه لب المساله انعقاد السبب. ما هذا ما قلنا. وده اللي انا قايله في اول. انت أيوة سمعتها حلو. وده اللي انا قايله في اول. هو ده انا كنت عايز بس يفهموه. لا قلته ثلاث مرات قلته. فهي المساله كلها دائره. ثلاث مرات قلته. انا قراته بالليل ما فهمتش اي حاجه. عارف ولا هو قراته تاني وما فهمتش. وانا ولما قلت في الاول ولما قلت الاولاني هو سكت. انت ما فهمتوش ولا بصلي العصر. اسمع بس. طب لها انا بينت فين ضب المساله. وعارف المساق فلعنها الكثير. كريم هو اتكلم بالصيني فده افضل فهم. فهو لا فجيت انا في بدايتها قمت قايل الكلام ده ثلاث مرات على اساس ان هو يفهم منه. قلت فاهمه، لكن هو لما يعني لعب لعبه المثل فاهمني ما دايش المساله. اصل المساله هو انعقاد السبب. انعقد او لا انعقد وهذا اللي قلته اصلا. الشافعية بيرى أن دخول الشرط على دخوله لا يؤثر في الانعقاد. لا يؤثر في الانعقاد، لكن يؤثر في تأخير الحكم. في تأخير الحكم. لكن الأحناف يقولون لا ينعقد أصالة. ده لب المسألة. ينعقد بعد دخول الشرط. ما هو هذا. خلاص لا ينعقد أصالة بقى صحيح كده. لا ينعقد أصالة. هذه هي أهم المسائل. وأنا لو جلسوا يقرؤونها 100 سنة لن تأتي لك بسرعة. هو شيخ اتاك اقراها واسمع واسمع صلاه عشان تفهم لان انا قايلها ثلاث مرات هو يقول لك هكذا لا تقول لي اقراها اتاني الات الذي اتاك بصوتي المهم الجن الذي اتاك مبعوث من قبل فهو اصاله قال الاحناف وذهبت اصحاب ابي حنيفه رضي الله عنها الى ان الشرط اذا دخل على السبب يمنع انعقاده سببا في الحال يمنع انعقاده سببا في الحال طبعا يحتجوا على ذلك بأن الشرط دخل على ذات السبب لا على حكمه والحق أنه تعلق الشرط بإيش ذات السبب قال فإن السبب قوله أنت طالق مثلا والشرط داخل عليه ثانيا أنه جعل التطليق جزاء لدخول الدار والشرط إذا دخل على الجزاء علقه وإذا علقه منع وصوله إلى محله وهذا مفاده عدم الانعقاد هذه ثمرته عدم العقاد قال وإلا الشرعية لا تصير إلا بوصولها إلى محلها وهذا صحيح وذلك هو يقول الوصول إلى المحل هذا دلالة على العقاد فلما لم يصل إلى المحل اللي هو وقوع الطلاق لم ينعقد الشافعي لو نظرنا لها يقول لو أخذت طاقة الرصاص هذه فأخرجتها تخرج ولا ما تخرج تخرج العاصفة الشديدة التي تمنعها فقط أخرت إيش الشرط هذا أخرت الانطلاق لما انقشع يأتي الانطلاق أما الثاني يقول ما خرجت أصابت وكان ثمرة ذلك أن نقول أن الطلاق المعلق لا لا لا يكون طلاقا إلا بالنية وهذا الراجح الصحيح ذاك تفهمون الآن لما الأئمة الثلاثة يقولون أن الطلاق المعلق لا يقع دون البحث عن إيش عن النية إذا وقع الشرط وقع المشروط لما لأنهم عندهم الانعقاد قد تم أصارته هم عندهم الانعقاد قد تم أصارته والشرط جاء مؤخرا ما جاء مانعا الشرط جاء مؤخرا ليس مانعا من انعقاد السبب ولكن مانعا من موجب السبب مما يفضي الى السبب وهو ظهور الحكم ولذلك فر عليها مسائل طبعا هو كلام شفاهي كلام سديد جدا لكن هو لابد من فهم هذه المساله حتى التفريع هو المهم جدا انه الانسان يستطيع ان يتقن مساله التفريع على التأصيل تمرسا في هذا الباب منها مسائل تتفرع على هذا الأصل من هذه المسائل أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال عند الشافعي رضي الله عنه وإنما يظهر تأثير الشرط في تأخير حكم السبب وهو اللازم الذي لولا دخول الشرط لثبت ماشي تفضل يا صفر اشرح روح صلي بقى تاني لا روح صلي تاني حتى يأتيك الآتي ويقول هنا أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال عند الشافعي أن عقد الجو القبول بسببه بهذا الأمر انعقد البيع ولكن بشرط الخيار توقف التصرف في المبيع الى ان ينقل شرط الخيار. شرط الخيار هو المانع من حدوث الاثر. يعني انت ترى انه لو اشترى لا يتصرف؟ بشرط الخيار لو تصرف اصبح اصلا لو تصرف لو بشرط تصرف. الخيار لو تصرف, تصرف. الخيار. يعني لو تصرف كيف التصرف؟ لو مثلا باع المبيع او وهبه او اعتقه هذا التصرف دلاله على رضاه بالبيع فيكون اسقط يعني هنا الان انت ترى بانه بقوله البائع بشرط الخيار سببا لنقل الملك في الحاله انت شافع رضي الله عنه وانما يظهر تاثير الشرط في تاخير حكم ايش؟ السبب. ايش بقى حكم السبب هنا؟ ان هو الاجابه القبول خطا يقول وهو اللازم الذي لولا دخول الشرط لثبت شغلها في هلوه وقال ابو حنيفه رضي الله عنه لا ينعقد سببا لنقل الملك بل دخول الشرط منح سببياته في مدة الخيار فإذا سقط الخيار وزال الشرط انعقد حينئذ سببا رجعنا لنفس التعريف كيف؟ هو الحق في هذا الباب لو فهمتم أصل المسألة قلنا ينعقد السبب ولا ما ينعقد؟ ينعقد السبب صحيح؟ ينعقد وعند شيء وعند الأحناف؟ ثمرته وإن تظهر هذا الكلام ثمرته وانت ظهر لا فين؟ لا ما انتقلت الملكية انتقلت الملكية عند الشافعي. ما هو لا عند الشافعي الملكية انتقلت وتأخر التصرف. عشان كده أنا بقول إيش الثمرة كيف تظهر. ثمرة هذا الباب إيش؟ ثمرة هذا الباب إذا تلف من يضمن هذه الثمرة؟ إذا قلنا شوف عشان تبقى فاهم أنت وأنت ولا تلاقي هنا ولا ولا هناك ما أنت ولا فهمتها هتصلي الحق. الثمرة في هذا الباب هو إذا تلف صحيح؟ إذا قلنا بأن السبب لو أنت فهمت المسألة الأولى ظهرت لك الثمرة. المسألة الأولى إحنا قلنا أن أصل المسألة هو إيه؟ انعقاد السبب صحيح ولا لا؟ هنا انعقاد السبب هنا معناه أنه يؤثر فيه اللي يفضي إلى إلى إلى إلى الملكية. فانعقاد الملكية موجودة حكم التصرف الموجود هنا انعقاد الملكية عند الأحناف غير موجودة إذا تلف. خلف من اللي يعني هو هذا الثمرة هنا تظهر في ذلك. الثمرة تظهر هنا في هذا في هذا الباب. إذا لو تلف عند المشتري من يضمنه؟ المشتري لأن في ملكه انعقد عند الشافعية خلاص بقى الشافعية عند الأحناف من؟ الباب. ليش؟ لم ينعقد أصالة لم ينعقد أصالة. فهمت هذا؟ العلم ايه؟ العلم نور نور نور نور صحيح. لا لا تطلع حاجه تعبان. هذا صحيح هذا صحيح. وهي هي عامه سبحان الله هو يفتح لمن يشاء. وانا قلت دائما العلم هذا لو تمرسه المرء يستطيع فضل الله تعالى بعد ذلك لحتى لا يبحث عن التفريعات على كتب الفروع لا لا لا يبحث عن. وهذا الذي حدث بالامام ابن رشد ان هو يقول فارق بين من شاسع فرق واسع بين ايه؟ بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. بين بائع الخفاف وبين صانع الخفاف. رب حفظكم ربي حفظكم ربي. قالوا الثانية أيضا ومنها أن خيار الشرط يورث عند الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بناء على إيش؟ على اعتقاده بأن الملك انتقل له صحيح ولا لا؟ فالخيار أيضا ينتقل له. وأن الثابت بالخيار حق الفسخ والإمضاء الراجعين إلى نفس العقد وذلك حق شرعي أمكن الانتقال إلى الوارث كما في الرد بالعين. فإذا المسألة دائرة هنا على أن شرط الخيار يكون الوارث. يعني في زمن الخيار مات البائع أو في زمن الخيار مات المشتري. مات المشتري هل خيار الشرط ينقطع؟ كما أننا نقول بأن الدين أجل حين يحل أو حين يموت. حين يحل أو حين يموت. فهنا هل يقال في الخيار عند الموت انتهى خيار الشرط؟ الإمام الشافعي يقول المسألة دائرة على الانعقاد فلذلك يقول يورث. أما أبو حنيفة ماذا يقول؟ أبو حنيفة لا يقول بذلك يقول لا ينتقل لأن ثابت له بالخيار مشيئة نقض الملك واستبقاء مشيئته صفة من صفاتي فتفوت بفواتي كسائر صفاتي على تحقيق المسألة انعقاد سبب ولا ينعقد. ومن هذا أنا مثالي لو أنا سكتت عن المسألة وكده خلاص وانتهى الموضوع أفضل صح كده ولا نأتي بمثال أخر. من ذلك أيضا تعليق الطلاق بالملك على لا يصح. تعليق الطلاق بالملك لا يصح عند الشافعي وكذلك تعليق العتاق بالملك لأن التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق. شوفونا هذه أصل المسألة وهذه جميلة جدا دي مهمة جدا جدا جدا. هو ايش يقول؟ يقول التطليق الطلاق بالملك لا يصح عند الشافعي وايضا كذا التعليق العتاق بالملك لا يصح عند الشافعي. لما قال ان التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق ودخول الشرط على السبب تأثيره في تأخير حكم السبب لا في انعقاده. واذا كان سببا كان اتصاله بالمحل المملوك شرطا لانعقاده ليكون السبب مفضيا الى الحكم عند وجود الشرط. صلي العشاء يا شيخ. ولهذا لو قال للأجنبية إن دخلت الدار فأنت طارق فإنه لا يصح لأن السبب لا يفضي إلى حكمه إن وجد الشرط. والمعنى هنا إذا قال أنت طالق إن دخلت قال للأجنبية أنت طالق إن دخلت الدار فعقد عليها في الليل فدخلت الدار هل تكون طارقا أم لا؟ هذه هي أصل المسألة مفهوم؟ يعني الآن زينب ولا شوف زينة بعيد عنه خلينا بعيد عن هند خالص لأنها اتهرت خلاص ماتت فقال لها لو دخلت الدار أنت طالق. هي تعجبت ما المجنون هذا يقول أنت هو لا يمت لي بصلة. فلما عقد عليها ليلا دخلت الدار تطلق ولا ما تطلق؟ وطبعا هنا الآن الأحناف يقولون تطلق. الأحناف يقولون طبعا المسألة الفقهية فيها خلاف عريض جدا مسألة التعيين وغير التعيين والإجمال والإطلاق. نحن نتكلم على أصل المسألة فهو جعل الملك سببا لإيش؟ لوقوع الطلاق. طب هو الان لما عشان تفهم المساله المقاله والشافعي، خلينا نقرا الاول المقاله احنا الاحناف ونفسر الاثنين. وقال ابو حنيفه يصح لان التطليق معلق بالشرط، فلا يسمى لوقوع الطلاق فلا يشترط له ملك المحل، بل ينعقد التطليق يمينا لانه ان قصد به المنع يتحقق المنع، فان المانع موجود وهو وقوع الطلاق عند وجود الشرط، وان قصد به الطلاق يقع ايضا فانه اضاف الطلاق الى الملك وكان كلامه مفيدا فانعقد صحيحا. طيب المعنى ايش هنا؟ تصلي ايش؟ خمس صلوات؟ انا فاهم. اه هي خلاص هي المساله تكون صعبه عليهم، لكن خلينا نيسرها ونقربها لطلبه العلم في هذا الباب. المساله هو سبب الطلاق هو ايش؟ الحكم وقوع الطلاق. سبب الطلاق هو التلفظ بالتعليق. التلفظ بالتعليق ان هو يقول لها انت طالق ان دخلتي الدار. الشرط المقوي للسبب الذي يفضي الى الحكم هو الملك، انه يملك، انه يملك. هو شوف الراجل فهمها على المثال الاول، على الملك انه يملك. نعم ممتاز. انه يملك، يملك العبد ليقع العتق، يملك المرأة ليقع الطلاق، فكان هذا هو السبب. فهنا الكلام كله على انعقاده، صحيح ولا لا؟ فاحنا قلنا خلاص يدخل الشرط، هيدخل لما يدخل مش هيمنع، لكن هو دخل على سبب غير موجود اصلا. لما قال انت طالق ان دخلت الدار. فهمتم؟ متى نقول هذا الباب يقع وعند الحكم ما يقعش؟ كيف يقع؟ ان يكون نكحا عقدا. فهنا السبب العقد الملك اهو الان، والشرط الدخل عليه انت طالق ان دخلت الدار، ان دخلت الدار جاء الشرط يقوي السبب لوجود الموجب. يا فادي الموجب اللي هو ايش؟ الحكم. طلقت، دخلت طلقت، مفهوم؟ فالشاعر يقول المساله على السبب. المساله على ايه؟ على سبب. هو اصلا لم يملك فلم ينعقد، فلم ينعقد. الاحناف يقول وان لم يملك ان عندي اثاره شرط سترتب على الجزاء. هو قال ان دخلت الدار فانت طالق. لا، المساله عنده لا تاثير للسبب في الباب. فهمتم؟ هذه اصل مساله. المساله عنده اثاره لا تاثير للسبب في الباب، فلما وقع شرط وقع عنده المشروط، فلما فهو عنده الان المساله لا تقع الا بوجود الشرط المشروط. فان تزوج وقع الطلاق، لأنه يعني يقول إن قصد العتق عتق، وإن قصد الطلاق وقع الطلاق. فقال إن قصد به المنع يتحقق المنع، إن قصد به الطلاق وقع الطلاق. ولذلك اختلفوا في مسألة الأخيرة، نقف عندها عشان الإخوة. أنا عارف إنه لو دخلنا في حقيقة الاستثناء وأدخلنا شرط على السبب، الكلام كله سيضيع إلى أنه لن تفهم شيئا من الموجود بحال من الأحوال. لأن مسألة حقيقة الاستثناء فقط لو قيل لك أنه قال يقول لفلان علي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1، عليه كام؟ هات عليه كام؟ احسبوها بقى جميعا. طب أنا أقول لكم هنا عليه كام؟ عليه 5. جيبوها لي كيف عليه 5؟ ما هو الحركة إيه؟ المسألة ستصعب بعدها على طول، فالمسألة صعبة جدا. فأنا ما أريد أدخل مسألة عن سالفة تتعبكم. آخر مسألة في ذلك بأنه لو قال تكفير اليمين، أن التكفير قبل الحنث لا يجوز لا بمال ولا بصوم، لا بالمال ولا بالصوم، لأن اليمين المعلق بالشرط هو الحنث، لا ينعقد سببا في حق الكفار. وهذا قول من؟ قول الأحناف. هذا قول الأحناف. أما عند الشافعي ينعقد سببا وإن كان معلقة على مسائل من مسائل الأيمان، هي مسألة التكفير قبله. وإحنا قلنا التكفير قبله المال يصح، وليكفر عن مين يكفر عن مين وليأتي بالذي هو خير. وهذه ستأتي إن شاء الله تفصيلها. المهم أن هذه بعض الأمثلة رحمكم الله التي أتت على مسألة الشرط إذا دخل على السبب. فالشافعية يرون بأن الشرط إذا دخل على السبب كان تأثيره في تأخير الحكم لا في المنع السببية، يعني ينعقد، نعم ينعقد، ويكون الأمر على تأخير وجود الحكم. أما الأحناف فقالوا لا ينعقد أصالة، وضربنا الأمثلة على ذلك. نسأل الله أن ينفع بها، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العلم خالصا لوجه الله الكريم، فما كان الله دام اتصل وما كان الغير الله انقطع وانفصل. ونستغفر الله على كل زلة أو سقطة، وأيضا نستميحكم عذرا إن تأخرنا عليكم أو أطلنا عليكم أو تعقدت المسائل معكم قد يعني بعض الشيء، لكن عليكم أن تصبروا، فالعلم أصله الصبر، العلم أصله الصبر. نسأل الله تعالى أن يمنع عليكم الإخلاص. نعم، وإياكم وإياكم، لو في أسئلة اتفضلوا، أنا تحت أمركم. جزيت مجمل. تقول ما معنى الطلاق بالملك؟ تعليق الطلاق بالملك. المعنى أنه يملك يملك عقدة النكاح حتى نقول بالطلاق يقع، يعني قال لو تزوجت هندا فهي طالق، فهما الذي يقول الحناب يقولون لو تزوج وقت الزواج بعدما قال زوجتك موكلتي وابنتي وقال قبلت وقع الطلاق، مفهوم؟ لكن عند الشافعية الحنابلة لا يقع الطلاق لأنه لا يملك أصلا، ولأن في حديث فاصل في النزاع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا لا نكاح ولا عتاقة إلا فيما يملك ابن آدم. يقول أنا أشعر أن كلام الشافعي مقلوب، ألا ينبغي تعليق الطلاق بالملك؟ هو بيقول الملك سبب في مورب في موجبه، اللي هو إذا قال بالطلاق، يعني قال أنت خدت البيت فأنت طالق، ده اسمه الطلاق المعلق هنا. فهو الشافعية أصلاً أراد أن يظهر بأن الطلاق لا يكون إلا إلا إلا معقوداً على الملك، والملك هو السبب المفضي إلى إلى الموجب اللي هو أو لحكمه اللي هو الطلاق. نعم. من الذي يقول بذلك؟ من الذي أوقف قلبي بهذا السؤال؟ من الذي قال ذلك؟ وين؟ يمنى الذي تقول كل مرة تقول هذا يجب في آية في اختبار وآية في اختبار، لما تريدين تتوقف المحاضرات يا يمنى؟ لما؟ خلاص تعبتي؟ طلب علم، أي حد بيتعب من طلب علم بيحاول يستغل شيء من المباح يستعمله وبعدين ما يتوقفش، العلم لا لا يقف مع وقوف الأنفاس. تقصيدي في رمضان، نعم في رمضان سيكون الدروس ان شاء الله الترمذي باذن الله، اللهم ادم علينا هذا الخير يا رب، الترمذي لا يتوقف لانه تفسير، وسيكون التفسير. اللهم ثبتنا جميعا يا رب. حياكم الله ورفع مقامكم ويسر عليكم امركم. سيكون في رمضان إن شاء الله، لكن كما قلت هي كلها في القرآن، تفسير والترمذي أيضا في التفسير وعلوم القرآن. وإياكم. يسأل يقول لما أن قال طالق ولم يكن عقد يقع بعد العقد. نعم نعم، هذا على قول الأحناف، على قول الأحناف. جزيت الجنة يا أستاذ، رفع الله مقامك وشكر لك وأحسن إليك. هذا سؤال. نعم. هذا سؤال. اللي هو. مش عارف. لما. طب هات هو أنا أقرأه. ولم يكن عقد يقع بعد العقد. لما من مين؟ جاي. قال لما قال طالق لم يكن عقد يقع بعد العقد، وقوله الأول وقع في غير محله. طب إيش تريدين؟ هذا صحيح، الكلام هذا صحيح. الأحناف يرون أنه لما قال أنت طالق خلاص، هو عنده السبب غير مؤثر أثارته، يعني على الشرط، الشرط والمشروط، إذا جاء الشرط جاء الجزاء، فإن وقع الشرط وقع المشروط، فإن كان فلما ملك وقع الشرط وقال أنت طالق وقع الطلاق. خلينا نقول بصراحة أنا قرفان أن الفقه والبيوع والأصول والعقيدة ستتوقف في رمضان حتى لا نضيع علينا التركيز والمتابعة. ممتاز. تقول لما؟ قلت لك لأنه لا، لقلت قبل ذلك لأن السبب عنده غير مؤثر في مسألة الانعقاد، هو يقول السبب لا ينعقد بحلم الحوالي، لا السبب الموجب للحكم لا ينعقد عنده. فجعل المسألة أنه لو انتوى طلاقا وقع الطلاق والشرط مع الجزاء. نعم هذه الفقه والأصول يحتاج إلى تركيز كبير. هل يجوز الاستغفار بنية الشفاء؟ عمداً إذا استغفر العبد خليه ينتوي استغفار وتوبة وأوبة إلى الله فلا وش فيبقى يكسب الأمرين. لا تجعل عبادة من أجل أمر دنيوي كالذي يتوقع الله من أجل رغيف العيش، سيأتي وتأتي أرغفة لكن لا يربح الدنيا والآخرة، فينتوي أن يربح بها الدنيا والآخرة. وإياك يا أستاذ سيد، نفع الله بك، أسأل الله أن يجعل قلمك لله ولرسوله. استغفر الله ما أقصد لرسولي، أقصد يعني لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعية لا ينعقد الطلاق، أما الأحناف وقع الطلاق. نعم صحيح. في أسئلة أخرى؟ زيت الجنة. إذن ننتقل إلى الوسطية، انتهت الأسئلة، ننتقل إلى الوسطية. يجوز أن يسكن أخو زوجي معنا ومضطر لذلك واضطرارا يعني؟ طيب أنت خلاص لا ينفرد بك، هو هذا الأهم، لا يكون الاختلاط ولا ينفرد بك، تكون في غرفة لك هو تجلس فيها ويمسك الأمر. كل ما الخطأ في قول لفظ الرسول حتى لا يفهم من قولي بأنني أقول بأنه يجعل الإخلاص لله ولرسوله، يعني العبادة لا يشارع، العبادة تكون خاصة لله وحده سبحانه وتعالى، فلا لا تصرف العبادة إلا لله، والتفات القلب لا يكون إلا لله، فلا يكون كلامي مهما، لذلك قلت استغفر الله حتى لا يكون الكلام مهما. جزيتم الجنة، أحسن الله عليك. لا ليلا، لا الليل هذا ما أحد يأتي بجانبي، ستكون بعد العصر إن شاء الله بإذن الله، ستكون بعد العصر. وسنترك مساحة طبعا لمسألة الدعاء والأذكار، لكن ستكون بعد العصر إن شاء الله، سنترك مساحة. أنت تضحك عايز تقول ما فيش مساحة، تترك ها إن شاء الله تترك المساحة. حفظكم ربي، جزاك الله خير الجزاء حبيبي، رفع الله مقامك ويسر عليك امرك وشكر لك الوسطين. الوسطين ما عندك؟ لا نعم. أمين أبو أمين، أحسن الله عليك ورفع مقامك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن